شاهد بارك الله فيك، شاهد بارك الله فيك يا شيخ. ذكرت حديثا يعني في السلسلة الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على قوم من الأنصار فقال لحاهم بيض، فقالوا يا رسول الله إن اليهود يصفرون ويحمرون، فقال ويقصون ثعانينا، فقال عثانينا جزاك الله خير. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحضرني يا شيخ كمان. مش من المعنى انه قال يعني امرهم بمخالفة، تفضل، انه امرهم بمخالفة اهل الكتاب. بماذا؟ قال في ماذا يخالفونهم؟ في قص ثعانينهم وثعانينهم والتصفير والتحمير. فبارك الله فيك يا شيخ. الشاهد السؤال انه يعني هم سألوه قالوا يقصون عثانينهم، فالسؤال عن القص، والقص كما هو معلوم يا شيخ انه دون الحلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم على هذا القص، بل امرهم بان يوفروا عثانينهم. قال اوفروا عثانينكم. فأليس هذا يا شيخ يدل على توفير اللحية وإطلاقها؟